أليس من حق هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي عانى وعالج من الوحي شدة ونقل إليك الوحي ليخرجكم من الظلمات إلى النور إنها نتبعه؟ هو ده عاقبته يعني؟ في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. وأسأله الحارث بن هشام أخو أبو جهل، أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، ده أخوه الحارث بن هشام، أسلم وحسن الإسلام. قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس، أجراس بتدق على ودنه شديدة جدا تصم الأذان لما الواحد ينزل، يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. ده كلام الحديث من شبه حديث عائشة من البخاري كتاب بدل الوحي في أول صحيح، يعني عانى من التنزيل شدة ونقله إليك كالماء الفرات، كالماء الفرات لا أوحي إليك ولا عانيت من الأدلة الشرعية شدة ولا حاجة، يلك زي الماء الفرات، افعل ولا تفعل، افعل بس مش هقدر اعمل كل حاجه. قال لك ايه اللي تقدر عليه؟ شوف ما الدين امر ونهي، هو الدين حاجتين بس، افعل ولا تفعل. تمام، في افعل فاتح لك الباب، لان افعل دي ما لهاش اخر، ليس لي افعل اخر، ليه؟ ده في الورع، الورع. تمام، يؤثر عن بعض الصحابة وأنا لم أخف له على إسناد، يعني كان يقولون كنا نترك 70 حلالا لحرام واحد، شك فيه يسيب أو افعل. تمام، افعل ملهاش آخر، تجري فيها على راحتك ومش هتخلص، أبشر. لا يحيط بالمستحبات إلا نبي بس، إنما أي واحد تاني لازم نفسه يتقطع في مرحلة من المراحل. فالورع يقتضي تسيب، دي شكيت فيها تسيبها، بس دي مشكلة عليا مثلا، بس انت راجل ورع، لا هتسيبها وتيجي على نفسك، افعل. تمام، يعني محمد بن سيرين مثلا رحمة الله عليه كان بيتاجر في الزيت، والحكايه دي تنسب لسعيد المسيب برضه، بس اللي انا اعرفه بالاسانيد محمد بن سيرين كان بيتاجر في الزيت، واشترى زيت ب 40,000 درهم، جايب طبعا ايه انت عارف جرادل وفناطيس وبتاع والكلام ده مليانه زيت وبتاجر. دخل مره المخزن لقى برميل فيه فأرة ماتت، وقعت البرميل وقعت. طبعا الشرع بيقول ايه؟ اذا ماتت الفأرة في السمن فان كان جامدا فخذوها وما حولها وكل سمنها، اما اذا كان مائعا ترمي الكل. تمام كده، ده الحكم الشرعي، في اي دابة تسقط في وسط جامد ان تأخذها وما حولها وتأكل سمنتك زي الفل، في اي مشكلة، لكن لو عايمة زي الزيت ارمي الكل. فدخل لقى فأرة في برميل، امشى يلها رميها، وبعدين راح يشوف بعيد البرميل، وبعدين رجع قال طب البرميل اللي كان فيه الفأرة هو فين؟ ما كل زي شبه بعض، مش عارف يميز، وده لا يحل له ان يبيع للمسلمين زيتا في فأرة. عمل ايه يا جماعه؟ كب الاربعين برميل، الأربعين برميل رأس ماله كله كب على الأرض عشان ما يوكلش مسلم زيت كان فيه فأرة. تمام، فقال للي حواليه لما عمل العملة دي، قال أنا أعلم مما هذا، أنا عارف المشكلة جت لي منين، إن أنا نسيت البرميل، عيرت رجلا من 40 سنة فقلت له يا فقير، جات له العقوبة بعد كم سنة؟ 40 سنة. يا فقير. ابن الجوزي رحمة الله عليه يعلق على هذا يقول قلت ذنوب القوم فعرفوا مما أوتوا، لما يكون عنده مثلا 10-15 ذنب هيعرف أن ذنب اللي اللي هو اتخذ بسببه، لكن عنده ألوف الذنوب، عشرات الألوف الذنوب، وهو عارف أن الذنب اللي خده قل الذنوب الخمس، عرفوا مما أوتوا يعني جات له المصيبة منين يعني. فافعل دي، اجري فيها براحتك، لكن لا تفعل محدودة أدك، عشان تعرف ان اللي انت منهي عنه بسيط جدا، فكيف تأتيه؟ ليه تعمله وهو بسيط جدا؟ يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم، أمره ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه إيه؟ ما استطعتوا، عشان مش عارف تجيبه كله، اللي تقدر عليه اعمله، تمام؟ وما نهيتكم عنه من شيء، ما قالش فانتهوا ما استطعتم، قال فانتهوا، كلمة ونص. منع منك الخمر، ما تقولش اشرب بق واحد ومش هكمل الازازه، لا، النهي نهي عن الكل، انما في الامر اجري براحتك، هتتورع ونفسك هيتقطع ومش هتكمل الورع، مش هتخلصه ابدا، تمام؟ اذا انا عندي امر هنا، انت كمكلف، النبي عليه الصلاه والسلام نزل واثره الله عز وجل، قال لك افعل ولا تفعل، ونزل القرآن عليه افعل ولا تفعل. طب خلينا ناخذ المناهي الأوامر وناخذ المناهي. طب في أوامر ما انتش قادر تعملها، قال لك هسقطها من عليك، طالما أنني أعلم أنك بذلت كل ما تستطيع، مكنتك، قدرتك النهاية، وفي نفس الوقت عاجز أنك تفعل، كيف يحاسبك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أنا مش قادر، مش قادر أعمل القصة دي، خلاص سقطت مني، منها واجبة، فريضة، رب عليه، هسقط. صل قائما، القيام في الصلاة ركن، إذا صلى جالسا مع القدرة على القيام بطل الصلاة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، عمال يوقع منك أهو، وهو لك فإن لم تستطع، تستطيع يعني بذلت أقصى الاستطاعة وفي الآخر ما عرفتش تجيب، خلاص تبقى وقعت من عليه. جرير بن عبد الله البجلي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنا على السمع والطاعة، ويسر إلينا كلمة، كأنه بقولها له في ودنه، يسر فيما استطاع. شوف يقولي على الكل: عليكم بالسمع والطاعة، ويجي في ودنك يقول لك ايه؟ فيما استطعت. ليه؟ لان فيه بتتلك قادر على ان يفعل ويقول لك ما اقدرش. كلمة اسر الينا كلمة اشارة الى ان دي رخصة، ماشي في العلنية زي اسمعوا واطيعوا، اسمع واطع، ده القانون على الكل. طب عجز في ودنك بقى فيما استطعت. فكلمة أسر إلينا كلمة كأنها رخصة، ولأن الرخصة مش هي الأصل، لا هي الاستثناء، فأسر بها. لكن على رؤوس الأشهاد العزيمة، فعشان كده يا إخواني الحياة أقصر بكثير جدا جدا من أنها تحتمل مخالفات. الصبر على لأوائها وشدتها أرحم من الصبر على النار، لا أحد يقدر على النار. تقدر إنك أنت تمنع نفسك من أكل والشرب والمتعة، تقدر، مش هتموت من غير متعة، لكن لا تتحمل النار.